بسم الله الرحمن الرحيم. المنتدى يقدم أين من رواه؟ أي ذكرى للنفوس اللاهية؟ ما الذي يجري هنا يا أبتي؟ دعوها روائع المنتدى. هذا شريط قد نزل يحوي الفوائد والعبر، فاسمع صدى الحق وصل لك يا أخي تلك الدرر. روائع المنتدى. يا الله يا عالم الأسرار يا والي، يا خالق الخلق يا عالم بالأحوال. روائع القرآن. القرآن كلام الله، من تمسك به نجا ومن حاد عنه هلك. روائع الفانية والباقية. روائع المنتدى. واسألك خاديا ماديا كل ما لج في هرعد حل في نلوجل. روائع. بالله نؤمن فرد واحد أحد، ولم يلد لا ولم يولد هو الصمد. روائع. مشهد الاحتضار. المنتدى تصحبكم معها وتقدم لكم كوكبة من إنتاجاتها المتميزة. هذا شريط قد نزل يحوي الفوائد والعبر، فاسمع صدى الحق وصل لك يا أخي تلك الدرر. لما رأينا أمة تتذوق اللؤم الأمر، لما رأينا أمة تتذوق اللؤم الأمر، صحنا بأصوات الألم أدماؤنا دوما هدر. صحنا بأصوات الألم أبطاعنا عين النظر، أبطاعنا عين النظر. سجل أخي هذا الأثر، أخبر به أبناء عم، حتى يهبوا نجدة ويدكدكوا دول القفر. سجل أخي هذا الأثر، أخبر به أبناء عم، حتى يهبوا نجدة ويدكدكوا دول الكفر، ويدكدكوا دول الكفر، ويدكدكوا دول الكفر. روائع من شذرات وقطوف. الوصية بالتقوى. قيل لأحد الصالحين أوصني، فقال أوصيك بتقوى الله والإحسان، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقيل لرجل من التابعين أوصنا، فقال أوصيكم بخاتمة سورة النحل، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكتب رجل من السلف إلى أخ له أوصيك بتقوى الله، فإنها من أكرم ما أسررت، وأزين ما أظهرت، وأفضل ما ادخرت. وأوصى أحدهم أخاه فقال أوصيك وأنفسنا بالتقوى، فإنها خير زاد الآخرة والأولى، واجعلها إلى كل خير سبيلك ومن كل شر مهربك، فقد تكفل الله عز وجل لأهلها بالنجاة مما يحذرون والرزق من حيث لا يحتسبون. جوامع الشر. قيل جوامع الشر ستة: حب الدنيا، وحب الرياسة، وحب الثناء، وحب الشبع، وحب النوم، وحب الراحة. الفانية والباقية. قال ذو النورين رضي الله عنه إنما أعطاكم الله الدنيا لتطلبوا بها الآخرة، ولم يعطكموها لتركنوا إليها،

وجحيم المدينة. هذه الصورة لعدد لا يحصى من المثال. عبيد الصابرين فالموعد الجنات ميعاد العبيد الصابرين. حاد الموت مشهد الاحتضار كأني بين تلك الأهل منطرقا. على الفراش وأيديهم تقلبني كأني وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولم أرى الطب هذا اليوم ينفعني. واشتد نزعي من كل عرق بلا رفق ولا هوني. واستخرج الروح مني في تغلغلها وغمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد الإياس وجدوا في شرى الكفن. فتخيل حالك عند احتضارك إذا ضاق بك النفس وعرق الجبين وكثر حولك البكاء والأنين وجرت دموعك لمفارقة الأهل والبنين. يخيل لي بكاء القوم حولي وقولهم وما يغني البكاء إذا تقضى لدى عمري وإن كثر العويل. فخذ للموت أهبته في بحر الحياة لنرفع للتوحيد والعدل راية ليندحر الكفر ورايته السوداء ورايته السوداء. ويعلو بالتكبير صوت مؤذن ويعمر محراب تصدع وانهدى تصدع وانهدى ويحفظ للإسلام عهد وذمة فمن أجله نفدي ومن أجله نفدى ويحفظ للإسلام عهد وذمة فمن أجله نفدي ومن أجله نفدى أفي كل أرض للأذلين مرتع تطاول فيه سافح العرض والدم العرض والدم يطاع فيعلو أو يصد فيعتدي على فئة لله بالشرع تنتمي بالشرع تنتمي سل الجند في الميدان عن فعل غادر يشق له ثوب العزاء والترحم سل الجند في الميدان عن فعل غادر يشق له ثوب العزاء والترحم لنرفع للتوحيد والعدل راية ليندحر الكفر ورايته السوداء ورايته السوداء ويعلو بالتكبير صوت مؤذن ويعمر محراب تصدع وانهدى تصدع وانهدى ويحفظ للإسلام عهد وذمة فمن أجله نفدي ومن أجله نفدى ويحفظ للإسلام عهد وذمة فمن أجله نفدي ومن أجله نفدى ألموا شباب الدين عودا إلى الهدى وكونوا لهذا الدين يا إخوتي جندا يا إخوتي جندا فليس بغير الدين تشفى جراحنا وليس بغير الذكر نحتضن المجد نحتضن المجد إذا نحن لم نحفظ لقرآننا يدا فبعدا لنا من زمرة الأولياء بعدا إذا نحن لم نحفظ لقرآننا يدا فبعدا لنا من زمرة الأولياء بعدا ديار بني الإسلام شرقا ومغربا بها الكفر مضروب على كل مسلم على كل مسلم جموع ترى ما في المفازات شرد تقاذفها في اليم طوفان مجرمي طوفان مجرمي منازلهم قد قوضت من علوها عفت فاستحالت في عراك التهدم منازلهم قد قوضت من علوها عفت فاستحالت في عراك التهدم لنرفع للتوحيد والعدل راية ليندحر الكفر ورايته السوداء ورايته السوداء ويعلو بالتكبير صوت مؤذن ويعمر محراب تصدع وانهدى تصدع وانهدى ويحفظ للإسلام عهد وذمة فمن أجله نفدي ومن أجله نفدى ويحفظ للإسلام عهد وذمة فمن أجله نفدي ومن أجله نفدى أيا فتية الإسلام سيروا وكبروا ولا ترهبوا كفرا وإن وضع السد وإن وضع السد وقولوا لهم إنا قدمنا وإننا سنحمي حمى الإسلام لن نرهب الأعداء لن نرهب الأعداء شباب وإيمان وهمة طامح ودين بنا يذكي عزيمتنا الحدة شباب وإيمان وهمة طامح ودين بنا يذكي عزيمتنا الحدة لنرفع للتوحيد والعدل راية ليندحر الكفر ورايته السوداء ورايته السوداء ويعلو بالتكبير صوت مؤذن ويعمر محراب تصدع وانهدى حتى صدع وانهدى ويحفظ للإسلام عهد وذمة فمن أجله نفدي ومن أجله نفدى ويحفظ للإسلام عهد وذمة فمن أجله نفدي ومن أجله نفدى ويحفظ للإسلام عهد وذمة فمن أجله نفدي ومن أجله نفدى ويحفظ للإسلام عهد وذمة فمن أجله نفدي ومن أجله نفدى ويحفظ للإسلام عهد وذمة فمن أجله نفدي ومن أجله نفدى ويحفظ للإسلام عهد وذمة فمن أجله نفدي ومن أجله نفدى صوت من الصحراء. يا الله يا عالم الأسرار يا والي يا خالق الخلق يا عالم بالأحوال يا مرسل الأنبياء للناس تنذرهم تمر بتوحيد رب واحد العالي ويا منزل الذكر حتى الناس تعمل به من دون تكذيب أو تسليف وهمالي رحمتك يا خالقي عالم بتقصيري نسألك عطفك بنا في يوم الأهوال يوم القيامة يروح الناس من هوله يوم العبوس يشيب رؤوس الأطفال واللي عمل خير في دنياه يبشر به في ساعة ما يفيد الجاه والمال ما ينفع العبد كود الصدق مع ربه ودليل الصدق بفعل خير الأعمال يا واحد غرتك دنياك والصحة والموت ما يوم يخطر لك على البال والله لتموت وتسافر عن الدنيا سفرة طويلة بالأيام وعيالي وقدامك القبر يا مسكين تسكن به من بعد مسكنك قصر شاهق عالي وتصير مبعد عن الدنيا واهاليها في وسط قبرين عليها الرمل ينعالي وتبلى عظامك بعد ما كنت شخصية الجسم يبلى ولحمك يصبح وصالي ما معك غير العمل كان العمل طيب ربحت في سفرتك يا الطيب الغالي وإن كان خفت موازينك خسر حظك في يوم ما ينفعك عم ولا خالي والقبر حفرات جحيم وانت في جوفه ويضيق حتى يحدك جال معجالي ومن بعدها النار يوم الحشر تدخلها فيها حميم وزق ومن ولها صالي يا الله رحمتك يوم الناس تسألهم في ساعة يحشر الأول مع التالي والصحب تنشر ويظهر ما كتب فيها يعلم بها ربنا علام الأجالي يا نفس خاف العذاب لا مت الغفلة لا بد ينزل بنا قطع الأمالي صلوا على محمد المختار سيدنا شفيعنا المصطفى في يوم الأهوالي الجوهرة الفريدة باب الإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته بالله نؤمن فرد واحد أحد ولم يلد لا ولم يولد هو الصمد ولا إله ولا رب سواه ولم يكن له كفوا من خلقه أحد حي سميع بصير جل مقتدر عدل حكيم عليم قاهر صمد هو العلي هو الأعلى هو المتعالي كل معنى علو الله نعتقد قهرا وقدرا وذاتا جل خالقنا ما حل فينا ولا بالخلق متحد في سبع آي من القرآن صرح بي استوى على العرش ربي فهو منفرد